ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: ما تعدوننا حينما راجعوه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل نوى وأهل بالحج مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ فراجعوه فقال رضي الله عنه: ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. صحابي صغير السن أراد أن يكون على علم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فجاء تحت ناقته يسمع لكي يسمع بماذا يقول رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على حرص الصحابة لضبطهم للسنة وتحريهم لها، فنسأل الله العظيم أن يجزيهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعنا وعن المسلمين بخير الجزاء وأفضله. يقول: ولعابها يسيل على كتفي، يعني على كتفي أي جالسا تحت الناقة. وهذا يدل على أن البعير كان قائما لا قاعدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب والبعير قائم لا جالس. وفيه دليل على المسألة الثالثة، وهي طهارة لعاب البعير، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن لعاب البعير ونحوه من الدواب التي تعتبر مأكولة اللحم أن الأصل فيه الطهارة، حتى يدل الدليل على النجاسة. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على طهارة لعاب البعير أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان اللعاب نجسا لأمره أن يبتعد عنه، لأن تنجيس الثياب إفساد لها وتعريض لها لما يوجب فساد العبادة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي النجاسة ويأمر باتقائها صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود كون النبي صلى الله عليه وسلم يقر ويعلم بحاله من كونه تحت الناقة، ولازم كونه تحت الناقة أن يسيل عليه لعابها، يدل على طهارة ذلك اللعاب وعدم نجاسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسله كما قرر ذلك غير واحد من العلماء في شرحه. واعترض على هذا باعتراض، وهو أن كون الصحابي تحت الناقة لا يستلزم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن يجاب عنه بأنه لو لم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما قال عمرو بن خارجة رضي الله عنه: ولعابها يسيل على كتفي. ما فائدة هذه العبارة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه واطلع عليه، وأن تضمنت الحكم بطهارة اللعاب لما كان لذكرها من فائدة. يقول رضي الله عنه: ولعابها يسيل على كتفي. نعم. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. نعم، هذا الحديث صححه الترمذي، وكذلك أيضا حسنه الإمام البخاري كما نقل ذلك الحافظ ابن الملقن في شرحه على عمدة الأحكام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الباب أنه اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسل المني، فإما أن يحكم بنجاسته لأن لازم الغسل النجاسة فيعتبر من هذا الوجه مناسبا ذكره في باب النجاسة، أو يكون مراد المصنف الرواية الثانية بالفرق والحد والتي تدل على الطهارة، فيكون الحديث مشتملا على بيان نجاسة المني عند من يقول بنجاسته على رواية الغسل، ومشتملا على طهارته عند من يقول بالطهارة على رواية الفرق والحد. فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب النجاسة، إزالة النجاسة وبيان تلك الإزالة. أيضا هناك مناسبة ثانية، وهي أن الرواية الأولى يغسل المنية فيخرج إلى الصلاة، فقالت يغسل المنية. الرواية الثانية أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتملت كلتا الروايتين على مسألتين. المسألة الأولى في رواية الغسل دليل على أن الإزالة للنجاسة تكون بالغسل، فيعتبر دليلا على مذهب من يقول إن إزالة النجاسات تكون بالغسل، ويصبح من هذا الوجه من المناسب أن يذكر المصنف هذا الحديث في باب إزالة النجاسة، وتصبح الرواية الثانية بالفرق متضمنة إلى نوع ثاني من الإزالة، وهي الإزالة للجرم والعين دون الغسل، بالحك والحك والقرص. فيعتبر الحك والحك والقرص فيما دل الشرع عليه على القول بنجاسة المني المخففة يعتبر قائما مقام الغسل، فيكون دليلا لمذهب الحنفية، لأن مراد المصنف أن يذكر الأحاديث بغض النظر عن المذاهب. مراد هذا من فقه رحمة الله عليه أنه يذكر الأحاديث، وقد تكون الأحاديث على خلاف المذهب في بعض المواضع، إنما مراده استنباط الحكم الشرعي. فالباب باب إزالة النجاسة وبيانها. فإن قلنا إن المنية نجس نستفيد من غسله، يصبح ذكر الحديث لأنه اشتمل على نوع من النجاسات وهو المني على القول بنجاسة. الأمر الثاني أنه اشتمل على طريقة إزالة النجاسة وهي الغسل، فيعتبر أصلا في أن إزالة النجاسات تكون بالغسل، فكل عين حكم الشرع بنجاستها وأريد إزالة تلك النجاسة تحصيلا لأمر الشرع، فإن الأصل لقائل أن يقول إن الأصل أن تكون الإزالة بالغسل. فإذا الحديث يشتمل على كلا المعنيين، فناسب أن يذكره في باب إزالة النجاسة، فهو يشتمل على نوع من النجاسات على أحد قولي العلماء، ويشتمل على صفة الإزالة أو مادة الإزالة أو طريقة الإزالة. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المنية. قولها رضي الله عنها يغسل المنية فيه مسائل. المسألة الأولى، الغسل هو صب الماء على الشيء، وهل يستلزم أن تدعكه باليد وتدلكه به أو يكفي مجرد الصب؟ وجهان للعلماء. بعض العلماء يرى أن مجرد الصب يتحقق به الغسل، ومنهم من قال لا يتحقق إلا بالدلك وفي حكمه أيضا القرص. وبناء على ذلك يتفرع عليهما أنه لو وقعت النجاسة في الثوب فصب الإنسان الماء عليه لزمه أن يقرصه حتى يذهب النجاسة الموجودة فيه. وعلى الوجه الثاني، إن صب الماء عليه فغلب النجاسة بالمكاثرة أصبح طاهرا، كصب النبي صلى الله عليه وسلم للذنوب من الماء على البول، فيكون الأول طهارة بإزالة العين إذا قرص، والثاني طهارة بالمكاثرة على اعتبار الأصل الذي ذكرناه في حديث الأعرابي. يغسل المني من الثوب. المني هو الماء الأبيض الذي يخرج، الثخين، الذي ماء أبيض ثخين يخرج من الرجل دفقا بشهوة. ماء ثخين أبيض يخرج من الرجل دفقا بشهوة، أو وماء أصفر رقيق بالنسبة للمرأة يخرج عند اللذة الكبرى أو الشهوة الكبرى. فالفرق بين مني الرجل والمرأة البياض والصفار والرقة والتخانة. وفي قوله قيل سمي منيا من الكثرة، كما قلنا في منى سميت منى لكثرة ما يمنى أن يراق فيها الدماء، كثرة ما فيها. قال وصف هذا الماء بكونه منيا لكثرته لأنه يخرج دفقا على خلاف غيره من المياه. وقد وصف الله عز وجل هذا الماء بهذه الصفة، فقال جل ذكره خلق من ماء دافق، فوصفه بالدفق، والدفق لازمه الكثرة كما في العين الفوارة ونحوها. تقول رضي الله عنها يغسل المنية. المسألة الثانية استدل بهذا اللفظ فقهاء المالكية والحنفية على نجاسة المني، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسله من ثوبه، وغسله إياه من الثوب يدل على نجاسته، لأننا عهدنا من الشرع أن الغسل يكون للشيء النجس، كما في قوله عليه الصلاة والسلام فليغسلهما في اليدين فليغسلهما ثلاثا، وأمره بصب الماء على بول الأعرابي، إلى غير ذلك مما ورد في السنة مما يدل على غسل النجاسة، كقوله اغسلي عنك الدم. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم للمني يعتبر كأمره بغسل دم الحيض، ومن ثم يعتبر المني نجسا، وهذا هو مذهب المالكية والحنفية، وهو قول طائفة من السلف. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سعد بن أبي وقاص، وكذلك عن عائشة وابن عمر على خلاف كما أشار إليه ابن عبد البر في الاستذكار، اختلفت الرواية عنهما، فبعض فتاويهما يفهم منها أنهما يريان النجاسة ويأمران بالغسل، وبعضها يفهم منها ما يدل على عدم النجاسة، كما في قصة النزيل الذي نزل بعائشة رضي الله عنها فغسل ثوبه لما احتلم، فأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها الغسل. وأما عمر فمحقق عنه الغسل، كما في الموطأ أنه خرج من المدينة بعد صلاة الفجر إلى الجرف لمزرعة له كانت هناك، فلما جلس على الساقية أي على قنطرة الماء نظر إلى فخذه فوجد أثر الاحتلام، فقال ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، فغسل المني ثم اغتسل وأعاد صلاة الصبح. وورد عنه أيضا بالرواية الأخرى أنه أمر بغسل المني. فبالنسبة له ولسعد المحقق الخلاف عنهما واعتبارهما لنجاسة المني، وأما بالنسبة لابن عمر وعائشة فكما قلنا على خلاف بينهم، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وأقوال العلماء فيها وأدلتهم من راجح من أقوالهم. تقول رضي الله عنه يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة، يعني بالناس بعد أن يغسل المني، وإن بقع المني في ذلك الثوب. هذه العبارة فيها دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شبث العيش وما اختاره الله عز وجل له من ضيق الحال الذي لا يشغله عن ذكر الله عز وجل، فإنه كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في له ثوب واحد يجامع فيه أهله ويخرج به إلى صلواته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من ضيق الحال، فكما كان زاهدا في مطعمه كان زاهدا في ملبسه، وكذلك في بيته، فكان سقف بيته لو وقف الإنسان لمس رأسه من قصره، وكانت له الحجرة التي إذا نامت فيها عائشة لم يجد مكانا لكي يسجد فيه حتى يغمزها فتقبض رجليها رضي الله عنها وأرضاه. تقول رضي الله عنها وإن بقع الماء في ثوبه، وفيه دليل أيضا على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه وكمال رجولته، فإن الإنسان إذا غسل المني من ثوبه قد يستحي من الخروج للناس، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان على كمال الرجولة تاركا للحياء الذي يوجب ترك ما أوجب الله عز وجل عليه، ولذلك إذا أفضى الحياء إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فهو الحياء المذموم، إذا أفضى إلى ترك مأمور أو فعل محظور، ولذلك لا يعتبر من الأعذار أن يتخلف الإنسان عن الجماعة لثوب غسل طرفه ويجب عليه شهوده به، إلا في حالة واحدة نص بعض العلماء على استثنائها، وهي أن يكون الثوب مبلولا على موضع لو خرج به على تلك الحالة لتضرر في بدنه، مثل أن تكون يد الثوب مبلولة، فلو خرج إلى الصلاة في زمان البر فإن ذلك سيضر به باللف. وقد عد طائفة من العلماء رحمهم الله الخوف على العضو أو غلبة الظن بحصول الضرر بالخروج يعتبر عذرا في ترك الجماعة. تقول رضي الله عنها: وأرى بقع الماء في ثوبه، يعني في ذلك الثوب الذي أصابه المني. في هذه الحديث دليل على كما قلنا نجاسة المني عند من يقول بنجاسة، لكن المصنف ذكر رواية ثانية عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفركه، يعني المني، من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها كنت أغسل الجنابة فيه محذوف مقدر، تقديره كنت أغسل أثر الجنابة وهو المني. وبناء على هذا فإن الرواية الثانية التي ذكرها المصنف من غسل عائشة للجنابة أو للمني فيها فوائد ومسائل. المسألة الأولى في قولها كنت أفركه فيه دليل على أنه من السنة خدمة المرأة لزوجها، وأن فراء أن الزوجية لا تقتصر على استمتاع بالمرأة، وأن للرجل على المرأة حق المعاشرة بالمعروف من خدمة المأكل والملبس والمشرب. وقد قال بعض العلماء إن المرأة إذا غسلت ثوب زوجها أو خاطت قميصه أو أعدت طعامه أن ذلك على سبيل المكارمة لا على سبيل الوجوب. والذي يظهر أن نص القرآن في قوله وعاشروهن بالمعروف يدل على أن العبرة بالعرف، فإذا جرت الأعراف بأنها تقوم بذلك كما هو معروف في أعراف المسلمين فإنه يجب عليها من باب العرف أن تقوم بذلك، كما أن الرجل يقوم بحوائجها من خارج منزلها كذلك هي تكفيه أمره داخل بيته. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نجلت يداها بسبب طحن النوى تشتكي إليه وتسأله خادما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: أولا أدلكما على خير لكما من خادم الحديث. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب عليا ولم يقل له لما أهنتها ولما تركتها تطحن النوى، ولم يقل له خفف عنها، وإنما أقرها على ذلك وأقره على ذلك، فدل على أن خدمة المرأة لزوجها معتبرة، وأن ذلك أصل محفوظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا ينهدم قول من يقول خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة أن المرأة ليست مطالبة بخدمة زوجها، وبناء على ذلك فإنه يأتي لها بمن يخدمها بمن تخدمه، يأتي لنفسه بمن تخدمه إلى غير ذلك مما يقال. فنحن نقول إن السنة واضحة بجلاء على أن المرأة، بل الكتاب والسنة انعقد على المطالبة بذلك من باب العرف، فقول وعاشرهن بالمعروف يستلزم ذلك. نعم علي رضي الله لم ينكر على علي ولا على فاطمة الخدمة، ومما يدل عليه فعل أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت عائشة كما في الصحيح تعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، تقول: فيبعثه الله من الليل ما شاء، فكانت تخدمه في السواك والطهور وهو خارج عن أصل الزوجية. وبناء على هذا فإن غسلها للمني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وأن ذلك منوط بها على العرف كما قلنا. المسألة الثانية، هل المني نجس أو طاهر؟ هل مني الإنسان ذكرا كان أو أنثى يعتبر نجسا أو طاهرا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول إن مني الآدمي يعتبر طاهرا، إن مني الآدمي يعتبر طاهرا، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة في المشهور أن المني طاهر، وهو مذهب الظاهرية وأكثر أهل الحديث على طهارة مني الآدمي. القول الثاني إن المني نجس، واختلف أصحابه في نجاسته على قولين. القول الأول إنها نجاسة مغلظة لا يجزئ في زوالها إلا الغسل، وهو مذهب المالكية. القول الثاني إنها نجاسة مخففة ويجزئ في طهارتها أو إزالتها الحت والحك والقرص، وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. وكلا القولين قال به طائفة من السلف، ويصعب تكرار وذكر القائلين بالطهارة وبالنجاسة لأنها مسألات مشهورة، من المسائل المشهورة قديما، حتى إن الحافظ ابن عبد البر بين في كتابه الاستذكار أن سرد أو عزو الأقوال يطول ذكره، مع أنه كان طويل النفس في بيان مذاهب العلماء، بل كتابه الاستذكار وضعه من أجل المسائل الفقهية، كما قال الاستذكار لما في الموطأ من المعاني والآثار وبيان مذاهب علماء الأمصار وفقهاء الأقطار، ومع ذلك لم يذكر ولم يسهد لكثرة القائلين بالطهارة والنجاسة من السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين. فتحصل معنا أن في المسألة قولين ينقسمان إلى ثلاثة، منقسمين إلى ثلاثة أقوال: قول بالطهارة، وقول بالنجاسة ويجزئ فيه الحد والقرص والفرق، وقول بالنجاسة يعامل معاملة سائر النجاسات لا يجزئ فيه إلا الغسل. هذه ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. أما أدلة هذه الأقوال، فمن قال بطهارة المني فقد استدل بدليل السنة، وذلك في حديث عائشة في الصحيح من فرقها للمني، وهي الرواية التي ذكرناها عن المصنف رحمه الله، أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، أي في ذلك الثوب. وجه الدلالة أنه لو كان نجسا لما اقتصرت على فركه وحده. الدليل الثاني حديث ابن عباس عند البيهقي في السنن أن النبي صلى الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المني أنه إنما هو بمنزلة المخاطي أو البزاقي، يكفيك أن تحثه بإبخرة. وجه الدلالة هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وقال طائفة من العلماء منهم الحفاظ منهم البزار إن الصحيح وقفه على ابن عباس وهو رواية الأكثرين، ولكن رد على ذلك بأن رفعه جاء من طريق سليمان بن يسار وهو من رجال الشيخين، ولذلك قوى صاحب المنتقى الحكم برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وصحح ذلك الرفع. هذا الحديث وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المني منزلة المخاط والبزاق، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على طهارتهما، وبين أنه يزال بالإذخرة، فلو كان نجسا لم يصفه بهذه الأوصاف، إذ وصفه بكونه منزلا منزلة البخاط والبزاق يدلنا على أنه طاهر. الدليل الثاني النظر وهو القياس. قالوا المني طاهر كسائر فضلات الآدمي الطاهرة بجامع كون كل منهما فضلة خارجة من الجسد. يقول المني كسائر الفضلات كاللعاب والبزاق والمخاط سائر الفضلات الطاهرة، المني مثلها طاهر مثلها بجامع كون كل فضلة. فكما أن المخاط والبزاق واللعاب فضلة من الجسد يخرجها عنه، كذلك المني فضلة من الجسد أخرجها عنه وهي طاهر. هذه محصل دليل من قال بالطهارة. عندهم دليل يسمونه الاستمساك بالأصل، يقولون الأصل طهارة المني حتى يدل الدليل صراحة على النجاسة، ولا دليل يدل صراحة على نجاسته فنبقى على هذا الأصل. دليل القول الثاني الذين قالوا بنجاسته ووجوب غسله وهم المالكية رحمهم الله، استدلوا بدليل الأثر السنة والأثر والنظر. أما دليل من السنة فحديث عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن المني منزل منزلة النجاسات آخذ حكمها. وأما رواية الفرق والحث فلعلهم لم يقولوا بها لعدم لم يقل بها الإمام مالك لعدم اطلاعه رحمة الله عليها، وهذا الظن به. إذ ظننا في المسائل الخلافية إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة تدل على حكم خالفها عالم وهي ثابتة أن يظن به أنه لم يطلع عليها، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما خالف مالك في الحيوان المستأنس إذا توحش فقال يعامل معاملة المستأنس ولا يصاب، قال الإمام أحمد لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع. فنحن نقول لعلهم لم يبلغهم حديث الحث والقرص، وإن كان قد أجاب بعض أصحاب مالك بأن المراد بالحث والقرص إزالة الجرم وذلك لا يستلزم نفي الغسل، لكنه جواب ذي تكلف. الدليل الثاني لهم دليل الأثر، وهو أثر عمر بن الخطاب في موطأ مالك، وقد سبقت الإشارة إليه أنه صلى بالناس الصبح ثم مضى إلى مزرعته بالجرف وجلس على الساقية فوجد أثر الاحتمام، فقال إنا لما بلينا لما أصبنا الودك بلينا بالاحتلام ثم غسل المني عن فخذه. وجه الدلالة أن المني قد يبس وجف، إذ من المعلوم أن ما بين المدينة والجرف زمان يستغرق فيه السائر ساعات، خاصة في الزمان القديم، لأن الجرف بعيد عن المدينة وهي بالجهة الشمالية الغربية منها وهي منزل الدجال، فهي بعيدة عن المدينة وقطعا سيكون المني قد يبس. فلو كان المني طاهرا لما استغل بغسله، فكونه يغسل وهو على الساقية ثم يغتسل بعد ذلك يدل على نجاسته. وأكدوا هذا بأن المحفوظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبتدئ غسل الجنابة يبتدئ بغسل الفرج ومواضع الأذى وهي المواضع التي أصابها المني.